بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. نترحم على عالم إسلامي فقده العالم الإسلامي وهو الدكتور عبد الله شحاتة رحمة الله تعالى عليه، فإن موت العالم كما قالوا ثلمة نقص في الإسلام، تعاقب الليل والنهار، فرحمة الله عليه رحمة هو اللقاء الثامن بعد الستين من ليلة السبت 11 من ربيع الاخر 1423 هجرية الموافق 22 من يونيو 2002 ميلادي، وهو اللقاء الخامس في لقاءاتنا من احكام او الاحوال الشخصية. وتحدثنا في اللقاء السابق عن الرضاع لغة وشرعا واختلاف الفقهاء في المقدار المحرم من الرضاعات، وكذلك فيما يشترط في الرضاع، وتحدثنا عن رضاع الكبير اذا كانت هناك حاجة داعية اليه من دخول هذا الكبير على المرأة، وصعوبة وعسر احتجابها عنه، والاصل في ذلك قصة سهلة بنت سهيلة مع سالم مولى ابي حذيفة ابي حذيفة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وحديث الليلة استكمالا للرضاع، فنتحدث عن الحكمة بداية من التحريم من النسب او القرابة او الصهر او الرضاع، ثم نتناول المحرمات من الرضاع تفصيلا، ثم ان بقي وقت هناك بعض النسوة المستثنيات من حديث التحريم استثناهن الفقهاء من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب او من الولادة. والحكمة من التحريم يعقلها كل عاقل. ايه يعني الحكمة من التحريم؟ الله رب العالمين جعل من الصلات بين البشر ما يتراحمون به، ما يحقق لهم جلب المنافع ودفع المضار، وهذه الصلات تختلف، فأقواها صلة هي صلة القرابة أو صلة الرحم أو صلة الولادة، فنجد أن الإنسان أشد ارتباطا بأهله بوالديه بإخوته وأخواته بأولاده بأقاربه، هذه الصلة صلة طبيعية، وأشد الناس كما يعلم حنوا ورأفة ورحمة هي الأم على ولدها بطبيعة خلقتها، جعلها الله تعالى اشد حبوا على ولدها، وهذا الجنين وهو في بطنها كان مجرد منيا قذفه الرجل، ولا عبء له بعد ذلك الا في تربية هذا الولد بعد ان يشب او بعد ان يولد، اما الام فهي التي تغذيه من دمها وهو قوام حياتها، تشعر بنبضه تشعر بحركته تتألم تجد وهنا وكرها في حمله، ثم اذا ما وضعته كان الالم الاشد في هذه الحالة، حالة الوضع، ثم يتغذى الجنين من لبنها فيرضع مع كل مصح ومع كل رضعة حنانا وعطفا وحنوا يستله من قلبها عليه، فلا غرو إذا ولا عجب أن يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحابتي أمه، ثم من؟ ثم أمه، ثم أمه، ثلاث مرات، ثم في الرابعة أبوه. من هنا كان هذا التحريم، تحريم لي، لأن هذه العاطفة، عاطفة الحنون والمحبة والرحمة والاحترام والتقدير، تتنافى شيئا ما مع عاطفة الغريزة الجنسية. بالفطرة السليمة، ذو الفطرة السليمة والعقول الصحيحة يجد أن ذلك يتناسب مع فطرته. ولذلك لما استأذن أحد الصحابة قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: ما يؤمن في البيت في قضية الاستئذان وصورة الموت، هل أستأمن على أمي؟ كان يكفي أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم استأذن على أمي، لكنه يوجهه إلى الفطرة قائلا: أتحب أن تراها عريانة؟ تحب تشوف أمك عريانة؟ قال: لا. الفطرة السليمة تستدعي ذلك وتنفر من أن يرى الإنسان أمه أو بنته عريانة، لكنه يرى زوجته عريانة. من هنا كان أيضا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفطر السليمة الذي جاء يستأذن والعياذ بالله في ممارسة الفاحشة أو الزنا. كان يكفي أن يبين له صلى الله عليه وسلم تحريم الزنا، لكنه يقول: أترضاه لأمك؟ لا. أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لعمتك أو لخالتك؟ لأن الفطر السليمة لا ترضى هذا الأمر. ولهذا إذا فسدت الفطر السليمة ومارس بعضهم والعياذ بالله الزنا مع محارمه، هذه هي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، لأن الفطر قد تغيرت، وكل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، لو ترك لكان إنسانا مسلما موحدا بالله، عارفا لكثير من الأخلاق الحسنة والشيم الكريمة، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكذلك ما يحصل حولنا من أمور هي التي تجعل هذه الفطر تفسد والعياذ بالله. من هنا كانت الحكمة في التحريم إيه؟ أن يدعو الله تعالى بتحريم الأمهات: حرمت عليكم أمهاتك، لأن الإنسان ذو الفطرة السليمة لا يتصور أبدا بحال من الأحوال أن يمارس تلك الغريزة مع أمه، لا يتصور، ثم لا يتصور أن يمارسها مع بنته ولا مع أخته فروع وإليه ولا مع عمته أو خالته ولا مع بنات الأخ أو بنات الأخت. فكن النسوة المحرمات من النسب أو الولادة أو الرحم قدمهم الله تعالى على جميع المحرمات بالغريزة والفطرة. ثم يوسع ربنا دائرة الاتصال والتعارف، فيكون الزواج من الأجانب أو الأغراب، وبهذا الزواج يكون الصح المصاهرة، وهذه المصاهرة تجعل دائرة التعارف والتواجد والتراحم أوسع في المجتمع، فتصير أم الزوجة محرمة عليك كتحريم أمك عليك، وتصير بنت الزوجة وربائبكم كذلك كبنتك. ثم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم البواقي، يحرم من الرضاع دول في تحريم الرضاعة. خلينا في الـ في الـ في الـ في المصاهرة. وكذلك حليلة الابن اي زوجة الابن. وكذلك زوجة الاب او حليلة الاب. لماذا؟ لان هؤلاء الاربعة ام الزوجة، بنت الزوجة، زوجة الاب او زوجة الابن، لا يستطيع الانسان ان يتحفظ الذي يعيش مع ابيه او مع امه او مع بنته ان يتحفظ من الخلوة بهؤلاء، فكان لابد من تحريمهن لتصير الخلوة لو حصلت على فرض وجودها في اطمئنان بلا ريبة وبلا شك. فينظر الانسان الى حماته ام زوجته نظرته الى امه، وينظر الى بنت زوجته نظرته الى بنته، وكذلك الى زوجة ابيه او زوجة جده، وكذلك الى زوجة ابنه كأنها بنته، حتى تطمئن النفوس في ظل هذه العلاقة. فاذا ما انتقلنا الى المحرمات بالرضاع، كذلك هذه الام التي ارضعت شخصا تغذى من لبنها، نشز عظمه اي كبر عظمه وعظامه من هذا اللبن، فكأنه جزء منها وقطعة منها، كأنه ولدها من النسب، فتحرم عليه، وصاحب هذا اللبن يحرم عليه لأنه أبوه من الرضاع، وأولادهما يحرمان عليه لأنهم أخوات من الرضاع، وأخوات المرضعة خالاته وأخواته، وإخوة أخوات الفحل اللي هو زوج المرضعة أعمام وعمات، تتسع الدائرة. وكذلك يرث الرضيع الطباع من هذه الأم، لذلك يقولون إن الرضاع يؤثر في الطباع، يؤثر في الطباع. لو رضع الإنسان أو الطفل من امرأة مؤمنة تقية تقرأ قرآن تعرف ربها، لنشأ الطفل كذلك مسلما تقيا نقيا. ولو رضع الطفل من امرأة مجنونة أو حمقاء لخرج الطفل مثل من رضع منها. لذلك يقولون عندنا في الفلاحين في البلد يقولون ايه لو لقوا ولد غبي شوية عفوا في تفكيره او تصرفاته يقولوا انت راضع من مين؟ من لبن حمار على بعض، لان الحمارة غبية مثلا، او يطلق هكذا على الحمارة غير غبي. فالرضاع يؤثر في الطباع، فلا غرو ايضا ان يحرم الله تعالى هؤلاء النسوة التي ارتبطنا بهذه الام وبهذا الاب اللي هو الاب من الرضاع والام من الرضاع. بقي نقطة، لما نقول محرمات من الرضاع او محرمات من الصهر او بسبب الصهر، في ايه؟ حرمة النكاح ابدية ولا مؤقتة؟ ابدية، حرمة ابدية، لذلك يجوز النظر اليها، يعني الى ام الزوجة والى بنت الزوجة والى زوجة الاب والى زوجة الابن، ويجوز لها ان تبدي زينتها لهؤلاء، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن الى اخر الآية. يبقى الخلوة جائزة لان دي محرمة عليها، واحنا بنتكلم في فطر سليمة وعقول صحيحة وليس في غير ذلك. اذا يجوز النظر ويجوز الخلوة ويجوز السفر معها كمحرم، هذه الامور جائزة ومع حرمة النكاح الابدية. لكن ايه تختلف عن الام من النسب او الاخت من النسب عن المحرمات نسبا؟ الاختلاف في ايه؟ في امور اخرى كثيرة، لا يتوارثان، لا ميراث بين الانسان وبين حماته او بنت زوجته اللي هي الربيبة التي ليست بنته، ولا بالام من الرضاع ولا ابوه من الرضاع، لا توارث بينهما، ولا يعتق احدهما ان ملكه الاخر. يعني الواحد لو حصل في ايام انه امتلك ابا او اما من النسب وجب عليه شرعا ان يعتقه. ولا تلزم النفقة لواحد على الاخر، من باب الوجوب لا تلزم، يعني لا يحكم القاضي من الرضاع او على ابن الزوجة ان ينفق على حماته او على امه من الرضاع وجوبا، لكن من باب الاحسان والمعاملة بالمعروف والبر هو وشأنه لا يعقل عنها، يعني ما يدفعش الدية. لو واحد منهم قتل قطعا لا يدفع الدية لانه ليس من العصابات وليس من القرابة والنسب. تقتل الام من الرضاع او المحرمة من الصغر اذا قتلت ولدها، ولدها من الصغر او من الرضاع، لانه في النسب لو قتل الاب او الام ولده لا يقتص منه. يقولون لا يكون من اوجد سبب بعد ذلك في الاعدام، يعني الاب اوجد ابنه او الام كسبب عن طريقه ما جاء الولد، فاذا ما حصل والاب او الام يعني لسبب ما قتل هذا الولد من باب التأديب او غيره لا يقتص من الاب والام. فهناك اشياء يعني تفترق من حيث التحريم عن حرمة النسب والامرين الاخرين اللي هم المصاهرة والولادة. لما ننتقل بقى للمحرمات من النسب تفصيلا، اولا احب ان ابين انه احنا استخدمنا الصبورة في لقائين سابقين، نستخدمها برضو اليوم، قد نستخدمها بعد ذلك. الورقة والقلم لازمة في امور الرضاع او امور المحرمات من النساء عموما او الميراث. لا استطيع ان انا احكم في مسألة دون ان اتصورها، لانهم قالوا ولقعنا احنا حفظناها الحكم على الشيء فرع عن تصور، فرع عن تصوره. يبقى انا لما اتصور المسألة اقدر احكم عليه، انما ما اقدرش احكم بمجرد السؤال، مجرد ما يطرح السؤال فلا بد من التصور. التصور يعني ان انا هكتب الاسم واقول فلان رضع من فلان، اكتب اسم فلان حتى ولو نظريا، لحتى اصل في النهاية هل بينهما حرمة او ليس بينهما سبب للتحريم، لا من نسب ولا من صفر ولا من رضاع. يبقى لابد استخدام الورقة والقلم، علشان كده بنستخدم السبور. احنا عندنا ثلاث اصول في مسألة الرضاع، ثلاث اصول يعني. يعني عندنا الطفل الرضيع الذي رضع، وعندنا الام التي ارضعت هي المرضعة، وعندنا ثلاثة اللي هو الاب اللي هو الفحل اللي هو لبان الفحل محرم. يبقى لي ثلاث اصول. لما نمسك الطفل الرضيع يبقى الطفل الرضيع تتعلق به الحرمة، الحرمة تتعلق به قوة وبمن تنازل منه، تنازل منه من فروعه اولاده ابناء وبنات. يبقى اولاده ابناء وبنات الحرمة تتعلق بهم، يعني يعني هتكون هذه الام التي ارضعت ابيهم اسمها جدته من الرضاع، والاب اللي هو سبب في هذا اللبن اللي هو اسمه ابوهم من الرضاع اسمه جدهم من الرضاع. فيما عدا هذا لا تتعلق الحرمة بأصوله، يعني آباء وأمهات من النسب لا دخل لهم في التحريم، وإخوته وأخواته من النسب اللي ما رضعوش لا دخل لهم في التحريم. يبقى دول هينطبق عليهم الأمر الأخير وهو الإيه؟ النسوة المستثنيات من حديث التحريم. يبقى في نسوة مستثنيات، ليس الحديث على إطلاقه في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. نيجي برضو نقول قبل ما نشرع على الصدور عندنا ثلاثة نتخيل كده الآن. كل طفل والطفل هيشمل الذكر او الانثى كل شخص رضع من امرأة صارت هذه المرأة ايه ام من الرضع وتطلع لفوق منها لفوق ووصلها يعني امهاتها هيبقوا بالنسبة له ايه جدات من الرضاع. طب وابائها اجداد من الرضاع. يبقى لما يبقوا جدات يبقى معناها انه الرضيع لو كان ذكرا يحرم عليه ان يتزوج من المرضع ومن امهاتها. وان كان الرضيع انثى يحرم عليها الزواج من مين من ابوها من الرضاع ومن ابائه ومن اباء الام المرضعة واولادها واولاد زوجها اسمهم ايه بالنسبة للرضيع اخوة واخوات واولادهم اولاد الاخوة والاخوات دول ابناء اخ او ابناء اخت ده اجمالا وهنشرحه. طب واخت المرضعة او اخوها اسمهم ايه اخوان وخالات. طب واخوات واخوات الفحل الرجل اعمام وعمات وهكذا. يبقى المسألة يعني تتبين هكذا من الايه من الشرط. احنا هنيجي نقول الرضيعة الرضيع جرب التين الرضيع سواء كان ذكر او انثى يعني احمد مثلا او اسماء مشوا مع حرف الالف كده عشان هيبقى عندنا مرضع وعندنا فحل اللي هو زوج المرجع وزوج المرجع يعني هو السبب في هذا اللبن اللي هي رضعت منه هذا الرضيع. لانه ممكن يكون لها ازواج سابقين او ازواج لاحقين والطفل ما رضعش اثناء وجود هذا الزوج يعني ليس الزوج سبب في هذا اللبن. هنمشي مع بعض هنقول الرضيع مع المرضعة دي المرضعة دي هتبقى تساوي ايه امه يعني هي امه وزوجها هيساوي ايه هيساوي ابوه. يبقى ده ابوه من الرضاع ودي امه من الرضاع. حد هنا واضح المسألة؟ طيب نطلع من المرضعة الى اعلى يعني ايه يعني اباء وامهات اباءها وامهات وبرضو للفحل او الزوج له ايه اباء وامهات. الاباء دول والامهات دول والاباء والامهات دول هيساوي بالنسبة للرضيع اجداد احنا بندي مذكر اهو وجدات فمعناها ان لو كان الرضيع احمد يبقى هيحرم عليه الزواج من امه ويحرم عليه الزواج من امه لانها جدته ويحرم عليه الرضاع من ام ابوه لانها جدته من ناحية الاب مش كده يبقى يحرم عليه الزواج. وان كانت الرضيعة بنت اسماء هيحرم عليها من الاثنين دول ابوها ده اسمه ابوها من الرضاع يبقى هذا الارض يقال في حقه ايه كما قال ربنا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم تبقى دي بناته تبقى بنت من ايه اسماء بنت هذا الكحل من الرضاع ويحرم عليها ايه اباؤه يعني ابوه وان طلق سواء كان الاب اب الاب اللي هو يعني عصبه او اب الام اللي هو يقولوا عليه جد ايه رحمي وليس جد عصب يبقى اسماء محرم عليها اباء الكحل ومحرم عليها اباء المرضعة كذلك لان كل دول يعتبروا ايه جدات اسماء. طيب ننزل طلعنا من المرضعة ننزل عشان نقول ايه اولاد وهنستخدم نبقى عندنا الحمد لله جزء كبير من الفقه يبقى نستخدم كلمة اولاد اللي هي تساوي ايه اولاد بين قوسين ابناء وبنات يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين يبقى دول ابناء معناها اولاد يعني ابناء وبنات الابناء دول او ابناء المرجع بالنسبة لاحمد واسماء هيساوي ايه هيساوي اخوة واخوات وكذلك بالنسبة لاولاد الزوج برضو هيبقوا هم اخوة واخوات اليس كذلك يا شيخ محمد يا سليمان بلى يبقى اخوة واخوات هنقول بقى احمد ده لما رضع ليه اخوة واخوات هم اقول هم ابناء وبنات المرضع لو كان ولد من اللي هنا نفس الزوج ده هو زوج المرضع هيبقى اسمه ايه ممكن يكون الاخوة واخوات دول يقسموا برضو ثلاث اقسام لو كنا اخ شقيق من الرضاع يعني ايه اخ شقيق يعني رضع من امه ده وابوه الرجل ده يبقى ده اسمه اخ شقيق من الايه من الرضاع اخ شقيق من الرضاع يعني رضع من ثدي هذه الام وابوه هذا الرجل يبقى ده اسمه اخ شقيق من الرضاع طب في اخ الاب من الرضاع اخ لاب من الرضاع ايوه الاب ده هو الكحل ده كان متزوج واحده تانية زوجة اخرى ولها اولاد الاولاد دول ابناء وبنات بالنسبة لي احمد ده او اسماء اسمهم ايه اسمهم خواتهم من ابوهم من الرضاع مش من امهم هم ما رضعوش من امهم انما ابوهم ده هو عنده واحده ثانيه الواحده الثانيه الزوجه الثانيه دي خلفت اولاد الاولاد لان احنا قلنا هنا ايه جميع اولاده يعتبروا اخوه واخوات السابقين واللاحقين يعني الامر الطبيعي واحد يتزوج واحده وانتهت المساله انما قد يتزوج قبلها او بعدها بعد طلاق بعد وفاة وهي كذلك تتزوج غيره يبقى اذا اولاد هذا الكحل الذين هم ليسوا اولاد المرضع يبقى من زوج اخرى اسمهم ايه بالنسبة لهذا الرضيع اخوات او اخوة واخوات لأب يقولوا انت اخونا لابينا من ايه من الرضع وضحت المسألة يبقى انت اخونا من ابونا من الرضع طيب. هذه الام لها اولاد تانيين ليسوا اولاد هذا الكحل او الزوج يبقى اسمه اخ او اخت لام من الرضاع يبقى احمد رضع من هذه المرضعة جميع اولادها اللي هم من هذا الزوج اسمهم اخوة واخوات اشقاء طب لها اولاد تانيين ليسوا من هذا الزوج من زوج اخر يبقى اخواتي من امي ولا لا اخواتي من امي بس مش من ابوي يبقى كذلك الاخوه في قول قوله تعالى وأخواتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. الأخوات منها يقول إيه؟ بالنسبة للناس بنات شقيق أو لأب أو لأم، كذلك في الرضاع هيبقى شقيق أو لأب أو لأم. واضح يا إخواننا المسألة؟ هنفترض ندي مثال، واحد زوج يعني رجل له امرأتان تحصل واحد متجوز اثنين، دي زينب مثلا ودي ليلى، دي رضعت ولد اسمه احمد ودي رضعت بنت اسمها اسماء. يبقى احمد اللي يبص كده يقول احمد ملوش دعوه بليلى، ما رضعش من ليلى، واسماء ما رضعتش من زينب، اين الحرمه هنا؟ فين التحريم؟ الاب الزوج واحد، يبقى الاثنين دول اصبحوا اخوات من ايه؟ من الاب. ادي معناها اخوات من الاب، علشان كده قلت لابد من الورقه والقلم. تيجي تقول في اثنين رضعوا عيلين، كل واحد رضعت عيل، يعني العيل ده ما رضعش من الزوجه الثانيه ولا البنت رضعت من الزوجه الاولى، ما الحرمه بينهما؟ نفس مين الزوج؟ ولذلك انتوا فاكرين لما قلنا الخالتين بتوع اللي خلف شهاده الميلاد اللي هنكتب فيهم اسم المرضعه واسم مين؟ الفحل اللي هو الزوج، هنلاقي في اسم المرضعه زينب ابراهيم عليه السلام، اسماء اي اسماء لحد يطلع اسم زي كده اقوله اي اسم، وليلى محمد احمد، يبقى ادي اثنين. نبص نلاقي الزوج مين؟ احمد محمد ابراهيم، زوج واحد من الاثنين. يبقى اذا ما دام زوج واحد من الاثنين اصبح الاولاد اللي رضعوا من هاتين الزوجتين اسمهم ايه؟ اخوات لام ولا لاب؟ اخوات لاب. ولذلك لو جاب هنا دي زوجها مات او ارضعت ولدين لوحديهم ليس لهما اب الام الرضاع، ثم لهم اخوه واخوات لام. فكذلك يعني الخلاصه في الوضاع هنلاقي عندنا اخوه واخوات اشقاء واخوه واخوات لاب واخوه واخوات لام. وضحت مسألة أولاد؟ سواء كانوا البنات أو الأبناء دول رضعوا في وقت واحد أو في أوقات مختلفة، لأن المشكلة تأتي يقول لك إيه؟ الولد رضع وكانت بعد 10 سنين الأم جابت بنت، هو ما رضعش معاها ولا هي رضعت معاها، حبوا يتجوزوا بعض، ينفع؟ ما ينفعش، لأنه كل طفل أو طفلة التقما ثدي امرأة صار أخوين، خلاص، ما دام هما الاثنين مش الولد أهو رضع من الست دي بقى ابناء، جميع أولادها السابقين واللاحقين بقوا أخوات، إخوة وأخوات. كذلك هذا الأب اللي هو الفحل كان متزوج قبل كده وعنده اولاد، ثم تزوج هذه المرأة، جميع اولاده السابقين واللاحقين يعتبر اخوة واخوات لهذا الرضيع، لان ده ابوه من الرضاع. وضحت المسألة؟ يبقى احنا خدنا المرضعة وخدنا اصولها وخدنا الفحل واصوله وسمناه اجداد وجداد. طب لما نيجي للمرضعة ونقول المرضعة دي ليها ايه؟ اخوة، احنا خدنا الاولاد اهو اخوة واخوات يعني ذكور واناث، هيساووا ايه بالنسبة للرضيع؟ اخوان اخوة يعني اخوات وخالات، مش كده؟ يبقى اخواتها الذكور اخوات والبنات خالات. طب والفحل ده مش ليه برضه اخوة واخوات؟ يبقى اخوة واخوات الايه الاب الاب من الرزاق هنسميهم ايه اعمام وعمات لمين للرضيع يبقى اذا احمد لا يتزوج خلط من الرضاع واسماء لا تتزوج خلها من الرضاع احمد لا يتزوج عمته من الرضاع واسماء لا تتزوج عمها من الرضاع طب اولاد اولاد الاخوال والخالات واولاد العماء الاعمام والعمات من هم دول نسبا حلال يبقى رضاعا حلال يبقى ما دام يحل من النسب يبقى يحل من ايه من الرضاع لان التحريم وقف عندما نص عليه القران وقاسه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يبقى الدايره مشيت فين مشيت طلعت من الرضيع الى المرضعه والى زوجها والى اصولهم اي الاباء والامهات ونزلنا الى اولادهم اولاد المرضعه واولاد الفحل اللي هم الابناء والبنات سميناهم اخوه واخوات الرضيع اخوه واخوات الرضيع يبقى دول محرمات يبقى دول يعني علامة اكس كده يبقى لا يجوز الزواج منهن يبقى لا كل دول لا يجوز انما اللي عليها علامة صح دي هي اللي يجوز الزواج منهن طيب احنا وقفنا بقى عند الرضيع باقي حاجه للمرضعه وللفحل اللي هو الزوج طلعنا على الاباء والامهات نزلنا على الاولاد نزلنا على الاخوه والاخوات بقي عندنا منهم ايه الواحد هيكون له اص اب وام وله فرع ادي الفرع اللي هم الاولاد وله فروع اخوه واخوات سميناهم اخوال وخالات للرضيع مفيش حاجه ناقصه كده بالنسبه للمرضعه اخوالها وخالاتها واعمامها ده برضو ده اصل الجد ده فرع الجد لان الجد نسميه اصل يبقى فرع الجد له اخوال واعمام طب وزوج المرضعه برضو مش ليه برضو اخوال واعمام يبقى الاخوال والاعمام دول نظرا للرضيع يبقى يقول عليهم ايه بس بدرجة الاعلى لانه انا دول بالنسبة لي اخوة واخوات اسمهم اخوال وخالات ودول اخوال اعمام وعمات الدرجة الاعلى بالنسبة للمرضعة وبالنسبة للفحل اللي هي الاخوال والخالات والاعمام والعمات يدخلوا برضو في قوله تعالى وعماتكم وخالاتكم تبقى محرمة يبقى احمد لا يتزوج من خالاتي خالات المرضعة ولا عمات ولا خالات الاب ولا عمات واسماء لا تتزوج من اخوالها ولا اعمامها سواء كانوا الاخوال والاعمام للمرضعة او للزوج شوفوا الدايرة لفت يبقى انت علشان تشوف مسألة معينة لابد من ايه الورقة والقلم لانه مهما كان العقل المفكر او المخ ما يقدرش يجيب المسألة مباشرة لازم يشوف مدى الارتباط بين هذه وهذا اللي هم يحرم الزواج منهما او يجوز الزواج منهم بقينا بقى حاجة الرضيع احنا قلنا ايه الرضيع ده الرضيع له ايه الرضيع ننزل بالرضيع تحتها له ايه اصول من النسب اصول من النسب يعني ايه اصول من النسب يعني اب وام وجد وجدة سواء كان الجد الاب ولا الام كل دول اصول من النسب اصول من النسب هل يحرم عليه ما يحرم على الرضيع يعني لو اراد ابوه نسبا ان يتزوج هذه المرضعه، بس يتزوجها امتى؟ اذا كان ده طلقها ولا مات عنها، هل يجوز له ذلك او لا يجوز؟ طب ما هو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كل بعيد لا يتزوج. لا هي اذا كان هو اصلا جاهز، الام نسبا جاهز، ام رضيع ومحللة لك، مش كده؟ يبقى من باب اولى تحل له المرضع. طب الاب لا قدر الله مات، بقيت الام، هل ممكن الام تتزوج هذا الفحش؟ اي ممكن تتزوج، ممكن تتزوج. يبقى ده معناها انه ايه؟ انه يستثنى بقى حاجات. ام ابني، ما هي ام ابني من النسب زوجتي، يبقى ام ابني من الرضاع تحل لي، تحل لهذا الاب. طب وابو ابني، ده الكلام يبقى بالنسبة للمرأة، هتبص لهذا الرجل تلد عليه ده ايه؟ ده ابو ابني بس منين؟ من الرضاع. وطبعا الاب الاصلي توفاه الله، يبقى في هذه الحالة يحل؟ نعم يحل. وانت طالع على الاباء والامهات والاجداد والجدات لا حرمة. يبقى بالنسبة للرضيع اصوله يعني اباء وامهاته لا يحرم عليهم ولا عليهن التزوج ممن حرمنا على الرضيع. اراد حاجة تانية، ده الاصول. الرضيع ليه ايه؟ ليه ايه؟ اخوة واخوات نسبا، اخوة واخوات نسبا. يبقى فلان اللي هو احمد رضع من الست المرضعة فلان، اراد هذا الاخ، اراد هذا الاخ لم يرضع منه ان يتزوج ام اخوه من الرضاع. هيتجوز مين؟ ام اخوه، ام اخوه. هل تجوز في النسب؟ في النسب ام اخوه، ماشي معانا شويه. ام اخوك تبقى مين؟ هنشوفها. ام اخيك، ام اخيك لو كان اخوك له شقيق، يبقى ام اخيك الشقيق هي امه، تساوي امه. طب لو اخوك ده، لو اخوك مين؟ شقيق. طب لو ام اخيك لاب، يعني اخوك لاب، يبقى اذا الام هتبقى انت ايه؟ زوجة اب، وزوجة اب تبقى ايه؟ تبقى محرمة عليها. طب ام اخيك لام، ده دول كلهم نسبا، نسبا ام اخيك لام. طب ما هي ام، مش هي ام برضه ولا اخوك من ام؟ يبقى مين اللي انت هتتزوجها دي؟ هي امك نسبا، يبقى دي امك نسبا، ودي امك نسبا، ودي زوجة ابوك، وزوجة ابوك محرمة عليك. يبقى من حيث النسب محرمة عليك، لكن اللي انت هتتزوجها اسمها ايه؟ ام اخوك من الرضاعة، غير محرمة عليك. يبقى ام الاخ من الرضاعة غير محرمة، ام الاخ من الرضاعة، ام الاخ من الرضاعة، من النسب محرمة اهي، احنا جبنا النسب. ام اخيك الشقيق هتبقى امك، ام اخوك لامك هي برضه امك. طب ام اخوك لابيك يبقى زوجة الاب، مش كده؟ يبقى اذا محرمات نسبا، لكن من حيث الرضاعة ام الاخ من الرضاعة جائزة. اخت الاخ او اخت الاخ من الرضاع. اخ الاخ او اخت الاخ يعني دول اخت الاخ او اخت الاخ. احمد له واحد اسمه اخوه ابراهيم شقيقه ابراهيم. ابراهيم ده ما رضعش من المرضع. فهل يجوز ان يتزوج اخوه واخوه احمد؟ يتزوج لانه ما فيش علاقة محرمية بينهم. يبقى دلوقتي انا رضعت من واحدة، انا اللي اصبحت ابنها من الرضاع، زوجها ابويا من الرضاع، ولاده الاثنين اخوة واخوات لي من الرضاع، خواتي انا من النسب، خواتي انا منين؟ من النسب. هل يجوز له التزوج بهذه الاخت المحرمة علي؟ يجوز ان يتزوج لانه لم يرضع عليه، ما رضعش الاخ. يبقى هذا الاخ من النسب يجوز له ان يتزوج. انما زي ما حكينا هنا، لو جينا قلنا مثلا اخوك من النسب شقيقه او ابيك او من امك، داخلين فين في المحرمات من النسب؟ في قوله تعالى واخواتكم. يبقى اخواتكم يعني نسبا لا يجوز، واخواتكم من الرضاعة لا يجوز. لكن دول الاخوة والاخوات اللي هو ابراهيم ليس بينه وبين اخوة واخوات احمد او اسماء نسبا، انما هم اخوات احمد من الرضاعة او اخوات اسماء من الرضاعة. يبقى اخويا يجوز ان يتزوج من الرضيع تتعلق به الحرمة، وكذلك بفروعه هو. وتتعلق بفروعه أولاده، لأنه ابن هذا الرضيع ابنه. ماذا يقول لهذه المرضعة؟ رضعت ابوه، انت جديت بس من الرضاعة، ويقول للرجل ده انت ايه؟ خلاص؟ طيب لما يجي يقول اللي هم مش اخوة واخوات، يبقى بالنسبة لابوها يقول له ايه؟ انتوا اعمامي وعماتي من الرضاعة، مش كده؟ طب ولو كانوا الاولاد اولاد اسماء، هيقول للاخوة والاخوات انتوا بالنسبة لي ايه؟ ها؟ اخوات امه هيبقوا ايه؟ اخوال وخالات من الرضاعة. علشان كده المسألة لا تتصور ذهنيا، ذهنيا يعني ان انا اتصورها في الذهن مباشرة صعبة، لازم امسك الورقة والقلم علشان انظر الى هذه الحرمة. واللي هيسر علي هذه المسألة ان انا لما اكون كاتب اسماء بالنسبة لابني الرضيع او الطفل اللي رضع من اي واحدة ست، هيكون مكتوب اسمها واسم زوجها، اسمها واسم زوجها. وبعدين انا ما عرفتش العلاقة، والله ربنا قال لنا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. خذ يا عم الشيخ فلان، خاصة المأذون او غيره، ولو احتار المأذون هيروح لمجلس الفتوى في الازهر، هيروح للشيخ فلان او الدكتور علان علشان يمسك المسألة وينظر هل هناك حرمة ولا لا. لانه المصيبة تقع او المشكلة تحصل عادة بعد الخطبة، احنا لسه ما دخلناش في الخطبة، انما تحصل بعد الخطوبة، وقد تحصل بعد عقد القران، وقد تحصل بعد البناء يعني الزواج. يوم يجي يكتشف ان يقولوا ده فلان رابع من فلان او فلان محرم عليه. يبقى ياتي بقى الجزئية التي هي فسخ النكاح بالرضاعة. لو ثبت الرضاعة بعد الزواج وجب شرعا التفريق بين الزوجين. يعني فسخ هذا النكاح، لانها تبين انها ام او اخت او بنت اخي او بنت اخته او عمته او خالته او ما الى ذلك. لذلك لما ذكرتم بما سبق انه لو واحد وضع من جدته ام ابوه صار ابوه اخوه من الرضاع، واعمامه وعماته اخوة واخوات من الرضاع. لما يكبر الولد ويريد ان يتزوج من ابنة عمه او بنت عمته فيها مشكلة؟ نسبا ما فيش مشكلة، انما المشكلة جت من الرضاع. يبقى يتزوج بنت اخيه او بنت اخته من الرضاع ينفع؟ لا يصح. يبقى دي اهمية التسجيل، اهمية الكتابة، لكل طفل صغير يكتب المرضع. والا نلاقي احنا نفسنا ما نرضعش زي ما احتجناش، لكن قد تضطرنا الظروف. افرض الولد امه ماتت ولا في حادثه ولا قدر الله ما رضعتوش، وخالته او عمته رضعته، يبقى الخاله او العم هذه صارت ام له من الرضع، وصارت بنتها اللي هي بنت خاله او بنت عمته بقت اخته من الرضع، يبقى كيف يتزوجها؟ ها؟ ولذلك تمشي الدائرة كما قلنا، الرضيع يطلع على المرضعة وعلى زوجها وعلى آباء وأمهات المرضعة والزوج وعلى أولادهم وعلى إخواتهم وأخواتهم ذكور وإناث وعلى أولاد أبنائهم اللي هم صاروا أبناء إخوة وأبناء أخوات وبنات الأخ وبنات الأخت. انما اصول الرضيع حلال، يبقى لا يحرم عليهم التزوج من اي حد من المحرمات على هذا الرضيع، واخوته واخواته حلال. طب الفروع ده، الفروع هو اللي نزلوا منه، هم دول المحرم عليهم، لان من اللي رضع؟ ابوهم من الرضاع. يبقى الفروع وان نزلنا، فروعه فقط، وان نزلنا وان نزلوا يعني ايه؟ يعني ان شاء الله للفرع الرابع للفرع العاشر من اسفل. ها؟ يبقى اولاده واولاد اولاده واولاد اولاد اولاده كل دول يعتبر التحريم منطبق عليهم سواء بسواء. سواء بسواء. وضحت مسألة؟ طبعا يعني هو مش في مجرد لقاء او لقين هتبقى المسألة حفظناها، هو مش مطلوب مننا الان ان احنا نبقى حفظنا هذا الكلام، انما على الاقل تصورنا في اذهاننا عندما نظرنا الى هذا الايه، الى هذا الشرع، علشان اهمية هذا الامر. علشان كده بدأنا بانه هذا الموضوع من الاهمية بمكان، والناس كثيرا ما تغفل عنه، تتساهل في امر الايه، في امر الله. لو حبينا بقى مثلا يعني نذكر المستثنيات من الرضاع اشخاص، ماشي يعني حطهم حتى شوية في النص يكفي. نذكر النسوة المستثنيات من الرضاع. خلي بالنا من الحديث، الحديث قال ايه اولا؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسوة. طب لم يقل الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الصفر؟ هل قال الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الصفر؟ ما قالش. طب المحرمات من الصفر كام؟ أربعة. محرمات من الصهر أربعة. أولها في أول آية 22، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يبقى زوجة الإيه؟ الأب. يبقى معناها زوجة الأب أو الجد، دي محرمة من الصهر ولا من النسب؟ من الصهر. مرات أبويا ومرات جدي، سواء عقد عليها أو دخل بها أو لم يدخل. طيب وحلائل وابنائكم، يبقى زوجة الابن وان نزل، ابن الابن وابن البنت والتنازل. وامهات نسائكم ام الزوج مش كده؟ وربائبكم يبقى مشرط الايه؟ الدخول والنساء اللاتي دخلتم بهن. طيب زوجتك امها محرمة عليك سهرا. طب في واحدة رضعت زوجتك تبقى اسمها بالنسبة لزوجتك ايه؟ ام الزوجة من الرضاعة. هل يجوز لك الزواج بها؟ لا. يبقى كذلك لا يجوز بالنسبة للصهر ايضا. يبقى ما الفقهاء قاسوا حرمة الرضاعة على حرمة الصهر ايضا. زوجة الاب لا يجوز. طيب الاب واحدة رضعته او رضعت زوجته. ما احنا قلنا الاصول تبقى محرمة. الاصول بالنسبة للمرضعة المرضعة وزوجها يبقوا محرمين. بالنسبة لي انا كفرع كرضيع اصولي فروعي فحروعي ينطبق عليها ما ينطبق علي. يبقى انا محرم علي زوجة ابي. طيب لو زوجت الاب دي في واحدة رضعتها يبقى هي وامهاتها ايضا يبقى محرمة علي ايضا. يبقى نوسع دائرة الرضاعة ليس في النسب فقط لكن فين؟ في الصهر كذلك في المصاهرة كذلك في الاربع انواع اللي هم محرمات بالمصاهرة. انما المحرمات على سبيل التأكيد في قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. الاختين هنا نسبا ولا رضاعتان؟ نسب ده الاصل في الآية وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف اللي فات مات. طيب اختين من الرضاعة يجوز الجمع بينهم؟ برضو لا يجوز الجمع بينهم. طب اختين ما هو من نسب. انا ما قلت ان تجمعوا بين الاختين. الاختين هنا اسف الاختين دول ايه؟ من النسب. هم اختين من النسب لكن واحدة منهم بالنسبة لي اسمها ايه؟ زوجتي. يبقى لا يجوز لي ان اجمع معها اختها من النسب ولا عمتها ولا خالتها من النسب ولا بنت اخوها ولا بنت اختها من النسب وكذلك من الايه؟ من الرضاعة وكذلك من الرضاعة. النسوة المستثنيات فيما تبقى من وقت هنقول كده ام اخيك او ام اختك ام اخيك او ام اختك خلي بالك هنا نقول ايه؟ المستثنيات علشان ما تنساش الحكم. المستثنيات يعني ايه مستثنيات؟ من حديث التحريم اهي من حديث التحريم اللي هو احرم من الرعم واحرم من النسب. يبقى دول معناها ايه؟ مش اكس صح يحل يعني يجوز الزواج. تعال بقى نقارنها بايه؟ بالنسب. نقارنها بالنسب. ام اخيك هتبقى لك ايه؟ هتحرم عليك لانها ايه؟ ام اخيك اختك اما امك او زوجة ابيك. يبقى ام ابيك ده يا تكون امك هي نفسها امك لان اخوك يبقى اخوك شقيق او اخوك من امك. يبقى في حال ام امك هيكون الولد ده الاخ ايه؟ شقيق او اخ لامه كده يا كنا. طيب ولو كانت زوجة ابيك هتبقى ايه؟ يبقى اخوك من ايه؟ اخ لأب شكده والاثنين دول اللي هي امك ام اخوك الشقيق او ام اخوك وام زوجة ابيك من هم دول محرمين عليك يبقى نسبا محرمين عليك لكن رضاعا جيزة اخوك رضا اللي هو احمد انت عايز تتزوج هذه المرأة يصح يصح انما من حيث النسب هذه المرأة اللي رضعت اللي هي نسب ام ابيك هنقول عليها والله لو كان اخوك الشقيق هي نفسها ام لو كان اخوك ام هي نفسها ام طب لو كان اخ من اب يبقى هي ام لا ده هي تبقى زوجة ايه زوجة ابوك لان زوجة ابوك جابت لك اخ يبقى الاخ ده اسمه ايه اخ لاب ما هو غير شقيق بحاجة من اثنين يا الاب يا الام فان كان اخ الام يبقى هي ام وحرام عليك طب وان كان اخ ابوك يبقى زوجة اب وكلتاهما محرمة عليك هذه حالة وطبعا بنفس الطريقة مع رقم واحد اخ اخيك او اختك كذلك لان اذا جازت لك الام يبقى تجوز لك الاخت من باب اولى يعني جاز لك ان تتزوج من ام اخوك من باب اولى تتزوج من ايه من اخت اخوك من اخت اخوك وضحت المسألة بدأ نوع من المستثنيات نوع من ارضعت من ارضعت ولد ولد فكروا فيها كده ولد يعني ابن او بنت ولد كذلك مين اللي بترضع ابن ابنك اما حفيدك يعني خلي فلتين يا شيخ يبقى اما بنتك مش انت عندك بنت لما تخلف هترضع ابنها ابنها ده بالنسبة لك انت اسمه ايه ولد ولد يعني حفيدة تبقى هي اسمها ايه بالنسبة لك بنتك رضعت حفيدة ايوه ايوه زوجة ابنك ابنك جوزته وخلف وزوجته بترضع حفيدة يبقى حفيدة هنا من بنتك او حفيدة هنا من ابنك كده طيب بنتك دي محرمة عليك هاي حرمت عليك اماتكم وبنات طب وزوجة ابنك وحلال ابنائك طب تعالى بقى واحدة رضعت حفيدة تقدر تجوزها ولا ما تقدرش تقدر تجوزها لانها ليست محرمة ايه افتكر اهو من النسب يبقى عشان كده بنقول مستثنيات من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالفقهاء اشتغلوا برضو الهجوم كان اكتر من الكمبيوتر اللي شغال الان كان برضو يفكروا ويطلعوا هذه الحالات فقالوا ان اللي ترضع ولد ولدك هي في الاصل من حيث النسب يا بنتك ودي محرمة عليك يا زوجة ابنك ومحرمة عليك خلينا بس معالي لانهم عددهم ستة كده عددهم ستة يبقى دي حلال حلال من الوضع لكن حرام من الايه من الناس نمرة ثلاثة اخت ولدك ولدك اللي هو ايه ابنك طيب يبقى من حيث النسب بقى ايه اخت ولدك يبقى اما بنتك برضو او بنت زوجتك. اللي بالكم من الكلام. اخت ولدك لو ولدك الشقيق من صلبك ومن هذه الزوجة يبقى الاخت دي اسمها هي بالنسبة لك بنت. طب ولدك من الزوجة يبقى اخوه او يعني اخته هتبقى بالنسبة لك ايه؟ بنت زوجتك وربائبك اللاتي في حجوركم وبنت زوجتك محرمة عليك بالدخول. يبقى ربائبكم يبقى محرم يبقى بنت الزوج يبقى اخت الولد ده. يعني انا عندي ولد ذكر او انثى اخته يا تبقى هي بنتي اذا كان شقيق. يعني كانت الاخت دي من امه ها؟ يعني ده هي بنتك يبقى ايه؟ شقيقة. طب وان كانت بنت زوجتك يبقى هي اخت منين؟ اخت ولدي ها؟ من امه. مش كده يا اخوانا؟ يبقى اخت ولدي من امه هي اسمها حرام ايه؟ حرام علي نسبا لكن من حيث الرضاعة دي حلال. نعم؟ اخت ولدك من الرضاعة. دول كلهم المستثنيات من حديث التحريم اهو. يعني التي يحلون لك اهي المستثنيات من حديث التحريم يعني حلائل حلال. ودول من حيث النسب من حيث النسب محرمات. علشان كده قلنا مستثنى الا كذا. يبقى بنتك حرام زوجتك حرام يبقى لكن في واحدة تانية رضعت حفيدة يبقى بنتك رضعت حفيدة او زوجتك رضعت حفيدة نسبا حرام. انما لو رضاعة فقط يعني واحدة رضعت حفيدة فقط وانت عرضت الزواج منها يجوز. نمرة اربعة جبت ولدا. عاوزينها من حيث النسب. مين اللي عايز حد من الجماعه بتاع طارق علام بقى وبتاع وجنيه ده والكلام ده؟ انما احنا هنا عايزين مين جدة ولدك؟ مين يا شيخ؟ امك او مين حماتك؟ مش كده؟ مين جدة ولدك؟ امي. يبقى الولد هيقول لها يا جدتي لان الابوه. طب واذا انا كنت زوجت ابني او بنتي ويبقى حماتي هتعتبر بالنسبه لابني برضه الولد يقول لها انت ايه؟ جدتي من حيث امي. وكلتاهما امك حرام عليك وحماتك وامهات نسائكم حرام عليك. مش كده ولا ايه؟ يبقى من حيث النسب حرام. انما واحده رضعت ولدك يعني ايه؟ يعني احمد اهو اراد ابوه ان يتزوج مين؟ مش دي بس امها او ام الفحل ده ما يهمش. ليه؟ لانها من حيث الرضاعة حلال. الا نمرة خمسة ام عمك او عمتك. مين ام عمك؟ جدتك. سواء كان بقى عمك شقيقك او عمك لابوك او عمك لامك. الام في هذه الحالة ام العمة او ام العمة هيبقوا ايه؟ جدتي. وهي محرمة عليا لان دخلت في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم طلعت. انما من حيث الرضاعة حلال. حس الرضاعة حلال. اخر حاجة اللي هي ام خالك برضه او خالتك نفس الوصف. ام نفس الجدة برضه خالك او ام خالتك برضه. جدتك لمين دي؟ جدتك لابيك. دي جدتك لابوك. ودي جدتك لمين؟ لامك. وكلتاهما ايه؟ حرام عليك لانهم دخلت الحلال. انما دي حلال. فدول عدد من النساء سموهم الفقهاء النسوة الست المستثنيات من حديث التحريم. من حديث التحريم يبقى دول جاي الزواج من هن، لكن من حيث النسب لا يجوز، علشان ايه؟ الحديث قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالدول محرمات من النسب، كان يقتضي هذا ايه؟ ان دول كمان يبقوا محرمات، لا دول بقوا حلال، ولهذا تتعلق الحرمه بالرضيع وبمن تناسل منه هو، وتطلع لفوق على المرضعه وعلى زوجها وعلى اولادها وابائهم وامهاتهم والاخره، انما انت بالنسبه لابائك وامهاتك كرضيع واخوتك واخواتك لا يتعلق بهم التحريم. كان بقي سؤال واحد، كان جنة قبل ان ننهي يعني اللقاء كده خلاص دقيقتين. لما كلمنا المره اللي فاتت عن رضاع الكبير، عن رضاع الكبير، فجالنا سؤال قالوا ماذا لو كان الكبير هو الزوج؟ يعني ايه بقى المشكله دي؟ يعني الزوج حصر مع زوجته او مزح معها فرضع من ثديها، رضع من ثدي زوجته، هل يترتب على ذلك تحريم؟ لا. ها؟ مش رضاع. هو يجوز للزوج التمتع بزوجته، فمن ضمن التمتع وضع من ثديها، وكان في ثديها لبن ونزل في جوفه، هل يحرم عليه الزوجة؟ لا يحرم. بس تبقى النصيحة للأزواج اللي عندهم زوجات مرضعات، بلاش المسألة علشان ما ندخلش في إشكال، إنما لو حصل لا تحرم عليه، كما لا يحرم أو لا يحرم نقل الدم من زوج لزوجة أو من زوجة لزوج، لا يحرم، كما لا يحرم لبن الحيوانات. كل طفلين وضع من أم صار أخوين، كل طفلين وضع من بقرة ولا جاموسة، لا احنا بنتكلم في الايه؟ في البشر مش في النساء، والا كان زمان البلد كلها تبع لجماعه اللبن ده، اللي شغالين في اللبن كلنا نبقى اخوه واخوات من الرضاعه، لا يتعلق بالمراه وليس ببهيمه. علمنا الله واياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.